فإن الحب بتربي. والأم لو صالحة يبقى الابن متربي. الأم لو صالحة يبقى الابن متربي. مني خفضت الكتاب آية ورا آية منك يا غالية، منك يا غالية، منك يا غالية، حنانك يا غالية، رضاكي يا غالية، دعاكي يا غالية، رضاكي يا غالية، دعاكي يا غالية، منك حفظت الكتاب آية ورا آية، بالفتحة للإخلاص ما نسيتش ولا آية، بالفتحة للإخلاص ما نسيتش ولا آية، يا حجاب من العين، يا حجاب من العين، وحبك حسني والآية ادعيلي.